بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، عندما يضعف الإيمان في نفوس الناس يضطرب ميزان التفاضل بينهم، فيتفاضلون بالزينة والمتاع ويتفاوتون بالأنساب والألقاب، وعندئذ يقع التنافس المسعور وتكون المغالبة والمكاثرة. يفتن الناس بما في أيديهم وينسون غدهم. إذا بعدت النفس عن حقيقة الإيمان ساقها الهوى إلى الضلال، فتغيرت نظرتها إلى الأشياء، فآثرت الفانية ورغبت عن الحق، فبعدت عن موطن العز وانتهت إلى الذل. والحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. وما أنزله الله على نبيه هو الحق، والناس مطالبون أن يخضعوا نفوسهم له ويزنوا أمورهم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن خضوع النفس للحق عز لها وفوز تحقق به نصرا على أعدائها. قال ابن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد ولاه حرب العراق: إني قد وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر كريه شديد لا يخلص منه إلا الحق. فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، يجتمع لك خشية الله. واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته وفي اجتناب معصيته. وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية. فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه ولسانه وبمحبة الناس. فلا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم. وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه. فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك في أمرك. أخي المسلم، تأمل هذه الكلمات النيرة تعرف الطريق، طريق الحق الذي سلكه هؤلاء الأطهار، فعزوا وانتصروا وكانوا سادة الدنيا وقادتها والواقفين على ذروة المجد فيها. واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته وفي اجتناب معصيته. وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. إن طريق الخشية هو طريق النجاة، والمؤمن حر كريم، يخشى الله وهو يعلم أنه الرحمن. فخشيته تأتي من طريق الاعتراف بفضل الله والحياء منه، فهو يعمل على مرضاته ويخشى أن يقع منه ما يغضب الله، لأنه يعرف فضله ورحمته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد طريق الخشية هو طريق الفوز والنجاة وخشية الله تجتمع في أمرين في طاعة أمره وفي اجتناب معاصيه ولا تتحقق الطاعة والنفس أسيرة لمتاع ذليلة لضياع مفتونة بزهرة الحياة لا بد أن تتجاوز هذا الحطام وأن تنفذ بعين الاعتبار إلى ما هو خير وأبقى لا بد أن تحدد موقفها وعلاقتها بالدنيا أهي علاقة مقيم أم مسافر أهي دار ابتلاء واختبار أم دار نعيم وخلود إن بغض الدنيا يحقق إخضاعها للخير والحق وحبها معناه أن تسيطر على قلب الإنسان فتقف النفس عند متاعها ولا تزيد من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وإنما أطاعه من أطاع ببغض الدنيا وحب الآخرة إن امرأة فرعون كانت بين طلاب الدنيا وعشاقها كانت تعيش بين طلاب الدنيا وعشاقها لكنها استعلت على عرض الحياة عاشت فيه ولم تخضع النفس له تبرأت من فرعون وقومه وهي تعيش معهم مبغضة لما يحبون راغبة فيما يكرهون دعت ربها أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله إن النفس قد علت بإيمانها فلم تفتنها زهرة الدنيا واعتصمت بيقينها فلم تركن إلى المؤثرات من حولها فكانت مثلا في طاعة الله يضرب للمؤمنين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أخي المسلم إن الله قد أحل الطيبات وحرم الخبائث والنفس إن خضعت لهواها اشتهت ما ليس لها فوقعت في المحرمات وإن قنعت بما أحل الله لها طاب سعيها وسلمت عاقبتها ومن العبث أن يقف الإنسان عند مرحلة من مراحل سيره وينسى ما هو مقبل عليه من ساعة حساب ويوم جزاء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والدنيا التي يحرص الناس عليها لا يستقيم أمرها إذا وقف الناس عندها وركنوا إليها واطمأنوا لها إن سعي الآخرة هو الذي يصحح أمرها والإيمان بيوم الحساب والجزاء هو الذي يحقق لها أسباب الطمأنينة والأمن ففي ظل هذا الإيمان تجد الخضوع للخالق والاعتراف بفضله فتجد البر الصادق بعباده في سخاء لا من فيه ولا أذى فتمضي النعمة في طريقها الفطري خاضعة للقيم خاشعة في محراب الحق لا تتغير معها النفوس بين إقبال وإدبار بل تتحول هي بفعل النفوس البارة إلى بر وبعمل القلوب المجاهدة إلى سلاح يردع البغي ويدفع الظلم تأبى النعمة مع النفوس المؤمنة إلا أن تتحول إلى معنى التواضع والعدل والبر والرحمة والجهاد والبذل والتضحية وتلك صفات النفس المطمئنة بإيمانها الثابتة بيقينها، النفس التي تقبل عليها النعمة فتأبى إلا أن تتخلق وتخضع لصفات النفس وتمشي في ركابها، تحقق شكر الخالق في البر بالمخلوق، وتطويع النعمة للفضائل والأخلاق أمر لا يقوم إلا بإيمان صادق بيوم الحساب والجزاء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذ يدرك مع هذا اليقين أنه من خيره في خير أبدا ومن شره في شر أبدا، فيتحقق الاعتدال الذي تنشده الدنيا فلا تجده إلا عند نفوس لا يطغيها الغنى ولا يذلها الفقر، لأنها عزيزة بما لديها من الحق الثابت، غنية بما في نفسها من رضا بالله الغني الحميد. لا بد لكل عارض من خلق يحكمه، وإلا دمر الإنسان بظروف الحياة المتباينة وأحوالها المتغيرة. والإيمان بالحساب والجزاء هو الذي يضع في كل شيء خلقه، هو الذي يحقق في المصيبة خلق الصبر، وفي النعمة خلق الشكر، وفي الصحبة خلق الوفاء، وفي الجهاد خلق العدل، وفي النصر خلق التواضع، وفي المقدرة خلق العفو. إنه يمنح الدنيا رشدها وخلقها، ويمسك بزمام الإنسان راشدا في الدنيا موصولا بالآخرة. وعندئذ يجد الإنسان في كل عارض عنصر النجاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعجب من أمر المؤمن وهو يظفر من كل شيء بخير ما فيه، وخير ما في النعمة شكرها، وخير ما في الضراء الصبر عليها، فيقول: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. أخي المسلم، كن حكيما في تدبير أمرك، وضع كل شيء في موضعه، فلا تركن إلى الدنيا على أنها دار خلود وبقاء وتنسى الآخرة وأنت في كل يوم تقترب منها، بل عامل الدنيا على قدر إقامتك فيها وعمل للآخرة مدركا خطرها وأثرها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.